فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرط. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد تمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر، فنظر إلى سرته ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد تمل، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقبيه القحقرة وخرجنا معه. ثم أن البخاري رحمه الله بعد أن فرغ من كتاب الجهاد والسير عقبه بكتاب الخمس، وذلك أن الغنائم التي تحصل عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل تخمس، يكون خمسها على حدة وأربعة الأخماس تكون للغانمين، الأربعة الأخماس تكون للغانمين. فأتى بكتاب الخمس الذي يخرج من الغنائم والذي يصرف المصارف التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل، ثم أورد تحت هذا الكتاب أبوابا أولها فرض الخمس، وأورد فيه عدة حديث، أولها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه حصل على شارف من الغنيمة يوم بدر، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، فصار عنده شارفان، والشارف هي الناقة المسنة، الناقة المسنة، وكان يستعد للزواج والبناء بفاطمة رضي الله تعالى عنها، فوعد رجلا صائغا صواغا ليذهب معه ليأتي بإذخر يبيعه على الصواغين ليستعين به في وليمة العرس والزواج لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأناخ الشارفين عند بيت أو باب رجل من الأنصار، وذهب يبحث عن متاع الإعداد أو الاستعداد للإتيان بالإذخر من الأقتاب والحبال والأشياء التي يحتاج إليها في شد الإذخر وحزمه وربطه على الشارفين. فلما جاء وقد جمع ما جمع من الحبال والأقتاب، والقتب هو الذي يوضع على ظهر البعير وفي الرحل الصغير، فوجد أمرا مذهلا وشيئا عظيما، وهو أن البعيرين قد ذبحا قد نحرا وجبت أسلمتهما وبقرت خواصرهما وأظهرت شيء من أكبادهما. فلما رأى هذا المرأة الفظيع الأمر العظيم وكان يستعد للزواج ويستعد للبناء ويريد العمل عليهما من أجل الحصول على شيء يستعين به على الوليمة لإحضاره الإذخر وبيعه على الصواغين، ففزع وحزن حزنا شديدا ولم يملك عينيه إدراء ما رأى. فقال: من فعل هذا؟ قالوا: حمزة، وهو في بيت مع جماعة من الأنصار هم شربوا، يعني قد شربوا خمرا، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر، قبل أن ينزل تحريم الخمر. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد عنده في منزله، وجد عنده أسامة بن زيد، والسلام زيد بن حارثة والد أسامة رضي الله تعالى عن الجميع، فأخبره بما حصل ورأى في وجهه الحزن الحزن والألم، فسأله وأخبره بالذي حصل، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وأخذه وذهب إلى هذا المنزل الذي فيه حمزة ومعه من معه، ووراءه علي وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، فاستأذن وأذن له ودخله ومن معه، فجعل يلوم حمزة على ما فعل، يلومه يعني ظن أنه في صحو وأنه يعني يعقل وأنه لم يحصل منه السفر وأنه لم أنه أو قد زال عنه السفر، فجعل حمزة ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر إلى ركبته ثم إلى سرته ثم رفع فقال: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ففهم أنه سلم أنه ثمل، يعني أنه سكران وأنه فاقد العقل وأنه فاقد الوعي وأنه يتكلم من غير شعور ومن غير إحساس. هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني يفتخر بأبيه عبد المطلب. فلما رأى المسلم على هذه الحالة رجع القهقرة، رجع القهقرة لأنه لا مجال للكلام معه، ويمكن أن يحصل معه وبالكلام معه شيء يجعله يقدم إلى فعل وراء هذا القول ويفتخر ويقول: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فيخشى أن يأتي وراء ذلك فعل ضرب أو فتك أو ما إلى ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة ورجعوا معه، رجع القهقرة ورجعوا معه. هذا الحديث سبق أن مر في كتاب البيع عند ذكر الحرف وذكر الصواغين، أنه ذكر هناك ترجمة عن الصواغ أو ما جاء في الصواغ، وأورد هذا الحديث من أجل أنه دال على حرفة الصياغة، حرفة الصاغة الذين يصوغون الذهب والفضة ويعملون هذه ويعملونها للزينة. محل الشاهد من قول علي رضي الله عنه: وأعطاني مثلا شارفا من الخمس. فقوله أعطاني شارفا من الخمس فيه الدلالة على ما ترجم له، وهو أن الخمس يخرج، وأنه تصرف به رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعطاه من الخمس، وفيه دليل على أن الرجل يأخذ من الغنيمة من جهتين، يعني من جهة كونه مجاهدا مع الغانمين فيحصل نصيبه من الغنيمة، وكذلك أيضا يأخذ إذا كان أهلا للأخذ بكونه من أهل من القرب، أنه قرب من القرابة، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطاه من الخمس هذا البعير، وقد أخذ هو نفسه بنفسه، وقد أخذ أو أعطي بكونه مجاهدا مع الغانمين صار له نصيب، وأعطي من الأربعة الأخماس، وأعطي من الخمس، أعطي من الأربعة الأخماس لكونه من المجاهدين والذين شاركوا في الجهاد وهو نصيب من الغنيمة، وكذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس لأنه تصرف عليه الصلاة والسلام بالخمس حيث أراه الله عز وجل. لأن محل الشاهد من الحديث هو هذه الجملة، وقوله: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس. ما المقصود بالبرائد؟ البرائد ما أدري إيش بالضبط، لكنها من الأشياء التي يستعان بها على يعني الشكع على البعير والحمل على البعير والأحزمة والأمتعة التي تربط على البعير. المرار هي الأكياس الكبيرة، الأكياس الكبيرة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزير. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروف ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله اعتراك إذ فعلت من عروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، تذكر وتخبر لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام تولى الخلافة من بعده خليفته الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاءته تطلب ميراثها مما تركه من خيبر وفدك وصدقة المدينة، فأبى عليها ذلك وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لا نورث ما تركناه صدقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف في هذا المال وأنه حله وصار خليفته وهو يسير على السيرة التي كان يسير عليها في هذا المال، السيرة والمنهج الذي كان يسير عليه في تصريف هذا المال هو يفعل به كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إننا لا نورث، إذا لا مجال لتسرف المال على الورثة، لأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون، ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم، وإنما جاءوا بالحق والهدى الذي به إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وميراثهم العلم النافع، الميراث الذي ورثوه هو العلم النافع والهدى والحق الذي جاءوه به، وما جاءوا لتجميع المال ولجمعه لورثتهم، وإنما جاءوا بالحق والهدى، وهذا جاء إننا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركه الأنبياء فإنه يكون صدقة ينفق في سبيل الله عز وجل، ولا يعطى مقاربهم الذين يرثونهم ويستحقون الميراث، لو كان هناك مجال للتوريث لا يقسم عليهم ما يبقى أو ما يكون بعده. فاعتذر أبو بكر رضي الله عنه في أمرين، الأمر الأول الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام إنما لا نورث ما تركناه صدقة، والأمر الثاني أنه حل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه بالأمر من بعده، وأنه يتصرف فيه طبقا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بهذا المال، إذن الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه كان مبنيا على اتباع نص سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا مبنيا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التصرف في هذا المال الذي كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف به. ولهذا قال انه لا يفعل شيئا خلاف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، انه يخشى ان يزيغ ان يفعل شيئا بخلاف ما كان فعله الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم ان فاطمه رضي الله تعالى عنها وارضاها غضبت عليه ولم تكن ولم تزل مهاجرته حتى توفيت، وقد عاشت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أشهر عاشت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي أول أهله لحوقا به رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكونها يعني غضبت وقد تلا عليها أبو بكر رضي الله عنه ما تلا، قال فيه العلماء أن هذا محمول على أنها فهمت أن الذي أنه ليس كل ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صدقة، وإنما يكون يعني هذا من الشيء الذي هو من العام المخصوص، وأنها يكون بعض الأشياء تكون تورث وبعضها لا تورث، لأنها ما طلبت ميراثها من كل شيء، وإنما طلبت ميراثها من هذه من هذا العقار وهذا وهذه الذي أصابه مثلا من خيبر من الأرض وكذلك من فدك وكذلك من أموال بني النضير التي هي نخل وأرض. فهي فهمت أن المقصود من ذلك إنما هو مثل ما يكون من الأثاث وما إلى ذلك، فهذا يكون صدقة. وأما ما كان من الأراضي من خيبر وفدك وأموال بني النضير التي فعل الله تعالى بها على رسوله عليه الصلاة والسلام، ففهمت أنها لها نصيب منها في الميراث. وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بعموم الحديث، وأخذ أيضا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريقة التي كان يفعلها في هذا المال ويتصرف فيه طبقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف. ثم بقي الأمر على هذا، بقي الأمر على هذا في خلافة أبي بكر، ثم ولي عمر رضي الله تعالى خلافة من بعد أبي بكر، واستمر على نهجه وعلى طريقته في تصريف المال طبقا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف به وطبقا لما كان أبو بكر رضي الله عنه يتصرف به. ثم إنه جاءه علي والعباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فأعطاهما ما يتعلق بصدقة في المدينة، وهي الذي أفاء الله على رسوله من النظير، فجعل أعناوهما عنه التصرف فيهما، لا أنه أعطاهما إياهما إياها تمليكا، وإنما أنابهما عنه التصرف فيها وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فأعطاهم إياها ليقوم مقامه في تصريفها والولاية عليها، ولم يعطهما إياها تمليكا وتوريثا، وإنما أعطاهما إياها ليقوم فيها نيابة عنه وفقا لما كان يصلي يقوم به من التصرف في هذه الأرض وفي هذه في هذا المال. أما ما سهمه من خيبر من فدك فأبقاه عمر رضي الله عنه بيده، وكان يتصرف فيه طبقا لما كان يتصرف به، وهو الذي ولي الأمر من بعده، فهو ألقاه بيده، وكان يعطي أمهات المؤمنين نفقاتهن ونفق عليهن من هذا الذي هو سهمه من خيبر ومن فدك. وما حصل من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها من الغضب على أبي بكر وكونها هاجرته حتى توفيت، قيل إنه ليس مقصود من ذلك أنها أنها لا تخاطبه ولا تكلمه، وإنما المقصود من ذلك أنها انقرضت. وليس المقصود من هذا الهجر الذي يكون فيه التقى أحد الاثنين فلا يسلم أحدهما عن الآخر، وإنما انقرضت عنه ولم تكن على صلة به، لكن ليس معنى ذلك أنها تلقاه ولا يسلم عليه ولا يسلم عليه. وقد جاء في بعض الآثار أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إليها واسترضاها، وأنها رضيت رضي الله تعالى عن الجميع. فكل من أبي بكر وفاطمة والصحابة رضي الله عنهم جميعا هم أهل نبل، وهم أهل فضل، وأهل محبة في قلوب المؤمنين. يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، من كان منهم من أهل البيت ومن لم يكن من أهل البيت. كل هؤلاء يجب محبتهم وموالاتهم والترضي عنهم، وأن تكون القلوب مليئة بمحبتهم، والألسنة نظيفة ونزيهة من أن تقع فيهم بكلام لا ينبغي وكلام لا يليق، فإن من تكلم فيهم لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه، لا يضرهم شيئا وإنما يضر نفسه. وإذا كان الكلام في أحد الناس وذكره بما يكره في غيبته هذا يعتبر من الغيبة، من الغيبة المحرمة، فكيف يتكلم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيهم من يتكلم، وتلوحهم ألسنة من يحصل منه هذا العمل المنكر. لا شك أن هذا من أقبح الأعمال ومن الأمور التي يجني بها الإنسان على نفسه ويسعى إلى أن يجلب الضر إلى نفسه، وذلك بالنيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى بينهم من الخلاف وما جرى بينهم من مما حصل في النفوس هم فيه مجتهدون. والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. ولكن من جاء بعدهم ليس أمامه وليس عليه إلا أن يكون لسانه رطبا من الثناء عليهم، ونزيها من التكلم فيهم بما لا ينبغي وبما لا يليق في جنابهم رضي الله تعالى عنهم، في جانبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: اعتراك فاجتعلت. ويقول الحافظ بن حجر: ولعلها افتعلك، لأن هذا هو الذي يناسب الكلمة. وهي في بعض الكتب التي تكلمت على هذه الكلمة قال افتعلك، اعتراك افتعلك، هو بيان لوزنها، وزن الكلمة. اعتراك افتعلك يعني من العروي، وهو ما ينوب، ما ينوب وما يحصل. وأتى بهذه الكلمة من أجل قول الأمور التي تعروه، أنه يعني معناها أن أرض خيبر وأرض فلك أبقاها وجعلها للأمور التي تعروه، يعني تنيبه تنوبه وتحصل له، هذا هو معنى يعني تعروه. ولكنه بدلا من أن يأتي بالكلمة التي في الحديث أتى بالكلمة التي في القرآن. يقول أنا رجع إلى فهذا بالكلمة من القرآن وفسرها، وبتفسيره إياها يحصل تفسير الكلمة التي في الحديث. وهذه طريقة البخاري رحمه الله، عندما يكون في الحديث كلمة مشكلة تحتاج إلى بيان، وفي القرآن كلمة تماثلها يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث، ويكون بذلك فسر القرآن وفسر الحديث معا.

فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. ثم أرد بخير رسول الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أن ابن شهاب الزهري سمع بعض حديث مالك بن أوس من حديثان المتعلق بموضوع ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع ذلك من محمد بن جبير بن مطعم، ولقي الزهري مالك بن أوس بن حديثان وطلب منه أن يحدثه، فأخبره وقص عليه الحديث من أوله إلى آخره الذي ساقه البخاري هنا. وفي سميع ابن شهاب الزهري هذا دليل على ما كان عليه علماء المحدثين من الرغبة في علو الإسناد، لأنه حصل الحديث عن مالك بن أوس بن حدثان بواسطة محمد بن جبير بن جبير بن مطعم، لكنه أراد أن يأخذه ممن أخذ منه محمد بن جبير وهو مالك بن أوس، فجاء إليه وطلب منه أن يحدثه فحدثه، فصار الحديث من يرويه الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان مباشرة وبدون واسطة. وذلك أن العلو عند المحدثين مرغوب فيه، وذلك لقلة الوسائط التي تكون في الطريق بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص عليه الحديث فقال كنت في أهلي حين مكع النهار، يعني حين ارتفع النهار يعني ضحى، فإذا يرفع وفإذا إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلي ويقول أجب أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين يدعوك، أمير المؤمنين عمر يدعوك لأن تحضر إليه، فجاء إليه ودخل عليه ووجده على سرير، على رمال سرير، وهو ما يتخذ من السعف من الخوص، يعني يكون عمدة في السرير ليس عليه فراش، معناه أنه ليس على هذا السرير أو على رمال السرير ليس عليه فراش يحول بين جسده أو يحول بينه وبين هذه التي صنع منها السرير وهي الحبال والخوص، قد أثر في جنبه كما جاء في بعض الروايات، لأنه ليس عليه فراش وعنده وسادة من قدم يعني من جلد قد اتكأ عليها. في هذا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه خليفة الراشد عمر رضي الله عنه من القناعة والزهد، وكونه يجلس مثل هذا المجلس على سريرا في رماله وقد أثرت في جنبه، وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال إن جماعة من قومك جاءوا وقد رضخت لهم، أمرت لهم برضخ وأن أمر لهم بمقدار من المال، أراد منه أن يفرقه عليه وأن يوزعه عليه. فقال لو عهدت بهذا إلى غيره، فقال خذه أيها المرء وقم بتوزيعه. فبينما هو جالس معه إذ جاء يرفع حاجبه وقال ما تركناه، وظن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة ما تركناه، يعني ما تركه الرسول، يعني يريد نفسه، بمعناه أنه ما تركه صدقة، الذي تركه صدقة. فقالوا نعم، يعني نشهد يقرون بهذا. فقال لعلي، التفت إلى علي بن عباس وقال لهم مثل ذلك، فقال نعم. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله عمر فإني أحدثكم بهذا الأمر، عن هذا الأمر، إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخاصة، وهي قول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالله خص نبيه بالخيل الذي يحصل بدون قتال وبدون جهاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأثر بهذا الذي خصه الله به، بل كان ينفق على نفسه منه وعلى أهل بيته ويعطي أقاربه ويعطي غيره، ويجعل ما زاد على حاجاته ضمن مال الله عز وجل، ضمن المال الذي يتصرف به الإمام في مصالح المسلمين، ضمن المال الذي يتصرف به الإمام في مصالح المسلمين، فهو مع اختصاصه بها ومع كونه ما أوجف عليها بخل ولا ركاب، والله سلط رسوله عليهم وأصابهم الجوع والفزع حتى تركوا أموالهم، فكانت هيئة يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يشاء، مع ذلك ما اختص به دونهم، وإنما أنفق على نفسه وأعطاهم ووضع بقية ذلك في ضمن مال الله عز وجل الذي يتصرف فيه في مصالح المسلمين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عمر فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. يعني أن هذه الأموال التي ترك هذا النظير وأخذها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعطى من أعطى منها وبقي منها بقية، فكان ينفق من غلتها ومن ثمرتها على أهله قوت سنتهم، ثم الباقي يضعه ضمن المال، ضمن مال الله عز وجل الذي يصرفه في سبيل الله عز وجل ويصرفه في مصالح المسلمين، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان هذا شأنه وهذه طريقته، هذا المال الذي خصه الله تعالى به لم يستأثر به، بل بثه ووزعه وبقي منه بقية، فكان يخرج لأهله نفقة سنتهم من الثمرة، وما يأتي من الثمرة يبقى بعد ذلك يجعله ضمن مال الله الذي يصرفه في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام.

وأن يتصرف فيها طبقا لما كان يتصرف فيها يتولون القيام بها نيابة عنه، لأنه هو الخليفة والذي يقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمارهما بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يقوم نيابة وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها، وفقا لما كان أبو بكر يقوم بها، وفقا لما كان عمر يقوم بها لمدة سنتين قبل أن يدفعها إليهما. وكان في ذلك الوقت كلمتهما واحدة ما بينهم خلاف، فدفعها إليهما، ثم جاء إليه في هذه المرة وقد حصل بينهما الخلاف، فعرض ما عرض وقص ما قص، ثم قال إن كنتما عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكم إياها. قال رضي الله عنه: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أخفي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. قال: باب أداء الخمس من الدين. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. يقول البخاري رحمه الله: باب أداء الخمس من الدين، يعني أداء الخمس من المغنم، مغانم أربعة وأخماسها الغانمين، وتأدية الخمس بالإيمان، وتصرف فيه وفقا لما جاء به القرآن، لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب أداء الخمس من الدين. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد سبق في كتاب الإيمان، وبوب له البخاري هناك: باب أداء الخمس من الإيمان. باب أداء الخمس من الإيمان أورده هناك من أجل الاستدلال به على أن هذا من أعمال الإيمان، وأن هذا من الأمور التي تدخل في الإيمان. وأورده هنا من أجل تأدية الخمس، وأنه أدى، وأنه حق يجب أداؤه وإخراجه من الغنائم ليتصرف به الإيمان طبقا لما جاءت به جاءه الكتاب والسنة. أورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو جمرة الضبعي، وأن وفد بني عبد القيس جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: إن هذا الحي ربيعة، وإن بيننا وبينك كفار مضر، وإننا لا نصل إليك إلا بشهر حرام، فأمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وهذا هو محل الشاهد، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. قال: باب أداء الخمس من الدين، لأنه قال: أمركم بالإيمان شهادة لا إله إلا الله، فسرها، ومن جملة التفسير: وأن تؤدوا الخمس من المغنم، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. إذن أتادية في الخمس من الدين، وهو من الإيمان، من الدين ومن الإيمان. وهذه الأربع هي الإيمان، ثم فسرها بشهادة لا إله إلا الله، ولم يذكر شهادة محمد رسول الله لأنها ملازمة لها، وكذلك جاءت بعض الروايات معها، ولكن حيث تذكر الشهادة لله بالوحدانية فإن الشهادة لله النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا بد منها معها، وأحيانا يكتفى بواحدة دون الأخرى، ومثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه لا تكفي شهادة لله بدون شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. واليهود والنصارى الذين لا يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا ينفعهم دعواهم أنهم مؤمنون بالله وأنهم أتباع لرسل الله، بل لا بد من إيمانهم بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا بد منها مع الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، فهما متلازمتان لا بد منهما جميعا، ولا تكفي إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينفعه ذلك، بل لابد من الشهادتين معا. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. وقد سبق في بيان كونه مرادا بها أربع، مع أنها في العدد أكثر من أربع. قيل إن المقصود بالأربع هي ما عدا الخمس، لأنه أتي بها بلفظ مستقل، وأنها جاءت تبعا، لأنها إنما تأتي من الغنائم وعندما يوجد الجهاد، بخلاف الأمور الأخرى فإنها مطلوبة من كل مسلم، يوجد الجهاد أو لم يوجد الجهاد، وأما هذه إنما هي مرتبطة بالجهاد. ثم أيضا ذكرت في حق وفد عبد القيس لأنهم بسبب أنهم مجاهدون وأنهم يقاتلون أعداءهم من كفار نضر، فما غنموه عليهم أن يؤدوا خمسة. ثم ذكر أنهاكم عن أربع، وهي الدب والنقير والحنتم والمزفت. والمقصود بذلك الانتباه بها، يعني يكون يعمل بها نبيذ، يعني يجعل ماء ويقطع معه التمر ينتبذ فيها في هذه الأوعية، لأنها أوعية سميكة ليست رقيقة كالجلود التي إذا حصل الإسكار تعثر الجلد وتفرق، فإن هذه سميكة وغليظة، فقد يحصل الإسكار دون أن يتأثر الوعاء. فالدب هو القرع حيث يؤخذ لبه ثم يبقى القشر فييبس فيكون وعاء يوضع فيه ما ينتبه. والنقير ينقرون جذع النخل، ينقرون في وسطها ثم ينبذون، يعني ينتبذون فيها. والحنتم هي جرار من نوع معين، يعني كانت سنيكة. والمزفت يعني هو المقير، وهو ما طلي بالقار والزفت، فيطلع بالقار والزفت فإنه يكون سنيكا ويكون. ثم جاء بعد ذلك مسح النهي عن الانتباه فيها في حديث بريدة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ في جواز الانتباه. والمعنى أنه إذا وضعوا التمر في الماء لا يتركونه حتى يتحمر ويصير خمرا، وإنما يستعملونه قبل أن يصير خمرا، وأما كونه يستمر حتى يكون خمرا هذا لا يجوز وحرام. انتهى الوقت. نجيب على الإجابة.